لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والكلام في الجدال، والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. قال في الشرح: من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في الأزل من الحوادث التي تقع، وكل ما يحدث فإنه لم يحدث اعتباطا أو دون سابقة تقدير من الله جل وعلا، بل الله سبحانه علم ما كان وما يكون، وما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. هذه المسألة سبق الكلام عنها تفصيلا، وهي الكلام عن القضاء والقدر، الكلام عن القضاء والقدر. لكن البربهاري رحمة الله عليه هنا يقصد مسألة معينة تتعلق بقضية القضاء والقدر. هذه المسألة هي مسألة الكلام في القدر والجدال في القدر، مسألة الكلام والجدال في القدر، وأن يتجادل الناس في قضية القدر. هذا منهي عنه، وهذا الذي يريده من هذه العبارة، والتي عليها كذلك هذا الشرح. وسبق الكلام عن مسألة القضاء والقدر، يعني تحديدا صفحة 178، صفحة 178 عند قول المؤلف: والرضا بقضاء الله وما بعده. فتكلم فيها عن مسألة القضاء والقدر، وفصلنا حول ذلك الكلام، وقلنا أن القدر والقضاء كل منهما يعني شيئا، وإن كان بعض العلماء قد جعلهما يعني ألفاظا مرادفة على معنى واحد، وإن كان الأرجح كما سبق هو أن القضاء غير القدر، فالتقدير كما سبق هو تقدير الله عز وجل الأمور والأشياء، والقضاء هو وقوع هذه الأشياء، وقوع هذه الأشياء. فتقدير الشيء قبل وقوعه يسمى قدر، قدره الله، ووقوع الشيء بعد تقديره يسمى قضاء. وضربنا مثال ذكره بعض العلماء من السلف في ذلك، وهو كحال الخياط مع الثوب، فإنه إذا قدر الثوب، فإنه إذا فصله بعد ذلك وحاكه يقال قد قضى، ولذلك التقدير سابق ليه؟ القضاء. ونرجع إلى المسألة هنا، وهي أنه يريد من هذه العبارة النهي عن الكلام في القدر. قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكان خلق القلم سابقا لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. القلم سبق السماوات والأرض في خلقه. قال: وكان عرش الله جل وعلا على الماء. ومن هنا أشكل على العلماء، هل العرش مخلوق قبل القلم أو أن القلم مخلوق قبل العرش؟ هذه من المسائل العقائدية القليلة التي اختلف فيها العلماء، هذه من المسائل العقائدية القليلة التي اختلف فيها العلماء. العقائد متفق عليها في يعني عمومها، ولم يختلف علماء الإسلام في العقائد إلا في مسائل معدودة كمسألة القلم أولا أو العرش، كمسألة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ونحو ذلك. أما غير ذلك فلا، فمسائل العقيدة كلها متفق عليها بين أهل العلم. وهذه المسألة التي من ضمن المسائل المختلف عليها، هل القلم أولا خلق أم العرش أولا خلق؟ فمن قال بهذا أو قال بهذا يستدل بأدلة. قال: والصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم. صحيح أن العرش خلق قبل القلم، لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتاب كان عرشه على الماء. وهذا جاء في حديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال: أول ما خلق الله القلم، فقال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب مقادير العباد وما هو كائن إلى يوم القيامة. في رواية: وكان عرشه على الماء. فهذه الرواية تدل على أن العرش سابق على القلم، سابق على القلم. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، يقول: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمدان. والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق زمان. يعني تعقبت يعني جاء بعده من غير فرق زمان، يعني ليس زمانا طويلا بين خلق العرش وخلق القلم. قال: وكذلك قال وقوله والكلام، قال: والكلام في القدر قد سبق، لكن المراد الآن النهي عن الخوض فيه. كلام في القدر كمراتب القدر، والمخالفون في مسألة القدر سبق الكلام عليه. أما الكلام هنا المقصود به النهي عن الخوض في القدر. قال: قوله والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. الكلام والجدال والخصومة في القدر ومسائل القدر منهي عنه. قال: عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل، فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. يعني الذي لا يؤمن بالقدر هذا كافر، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: وكذلك لا يجوز الجدال في القضاء والقدر. لماذا يعذب الله كذا؟ يعني يقصد الشيخ بمثل هذه التساؤلات، يعني لا يجوز الجدال في القضاء والقدر بمثل هذه التساؤلات. لماذا يعذب الله كذا؟ لماذا يفعل الله كذا؟ كما سبق أنه لا يقال لما وكيف، فلا يعترض على الله سبحانه. وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس في كل مكان وفي كل زمان، بل من المسلمين من يقع في ذلك ويتساءل هذه الأسئلة. يعني كأن يقول: لماذا جعل الله عز وجل جزءا من الناس إلى الجنة وجزءا إلى النار؟ لماذا يعني يجعل هؤلاء إلى الجنة ويجعل هؤلاء إلى النار؟ هذا السؤال لا يجوز ابتداء، حرام، لا يجوز أن تقوله من قبيل عدم التسليم، إنما يجوز أن تقوله من باب الاستفسار والتعلم لا مانع. أما من قبيل الاعتراض فهذا لا يجوز. لا يجوز أن تقول: لماذا خلق الله هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار اعتراضا. هذا والعياذ بالله منهي عنه، لأن هذا هو الجدل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل القدر. قال: ولا تدخل في القضاء والقدر بالجدال، فإنك لن تصل إلى نتيجة، فعليك التسليم والإيمان، ولا تدخل في أمر من أمور الله، لأن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولن تنتهي إلى نتيجة. ولهذا يقال: القدر سر الله. ولذلك الله عز وجل يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو الواجب، الله عز وجل لا يسأل عن فعله وعن تقديره، أنت الذي تسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو سبحانه وتعالى له الملك، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، الملك ملكه والخلق خلقه، لا يسأل عما يفعل. وهو الموصوف سبحانه وتعالى بالحكم، وهو الموصوف بالحكيم، وهو الموصوف بالعدل، وقد نفى عن نفسه الظلم. ولذلك المؤمن إذا استحضر هذه القواعد علم أن الله سبحانه وتعالى له أن يقدر ويفعل ما يشاء، وتقديره سبحانه وتعالى وخلقه وفعله عدل وحكمة. ولذلك لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. قال: ولهذا يقال: القدر سر الله، فسر الله لا يدرك ولا يحاط به أبدا، فلا تدخل فيه، بل عليك أن تؤمن بما جاء في النصوص من القرآن والسنة، وتقف عند هذا، وتتوجه إلى العمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي، ولا تقل: إن كان الله قدر لي أني من أهل الجنة صرت من أهل الجنة ولو ما عملت شيئا، وإن كان الله قدر لي أني من أهل النار فسأكون من أهل النار. فهذا كلام باطل. سبق أن تكلمنا حول بعض هذه المعاني، أن بعض الناس ربما يقول: إذا كان الله قدر هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فلماذا أعمل؟ فلعل الله قدر أن أكون أنا من أهل النار وهكذا. هذا لا يجوز، هذا باطل، لأن هذا سر، هذا الأمر سر. ولذلك كما يقول العلماء: القدر سر الله، ما أحد يعلم هذا التقدير. يعني أنت تعلم أنه جعل هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، لكن لا تعلم من هم، فهذا سر من أسرار ما جعله الله عز وجل عن الخلق، وهذا قدره. وأنت عليك التسليم وعليك العمل، عليك التسليم وعليك العمل. يقول: فلا يجوز الدخول في هذه الأمور، لأن هذا ليس من شأن العباد، هذا من شأن الله، أنت من شأنك العمل، هذا هو المطلوب منك. أما الدخول في القضاء والقدر فهو دخول في متاهة لا يخرج منها العبد أبدا. قال: منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله. قال: يعني عند جميع الأمم، لأن القدر سر الله. وقد جاء النهي عن ذلك صراحة، يعني جاء النهي عن الكلام في القدر من قبيل المجادلة صراحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مما ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الكلام في القدر. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يتنازعون في القدر احمر وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا، يقول الراوي حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان. يعني هذه المنطقة من شدة الاحمرار من الغضب والإنكار عليهم، قال حتى كأنما فقئ الرمان في وجنتيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفبهذا أمرتم؟ يكلم الصحابة، أفبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز الجدال في مسائل القدر. وأنت كمسلم إذا وجدت أن عقلك لا يفهم ذلك قل آمنت بالله عز وجل وتستسلم لأمر الله عز وجل، لأنك إذا جادلت في القدر لبس ربما عليك الشيطان. ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال في القدر، وأخبرهم أن الأمم السابقة هلكت بسبب ذلك. واستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأخذوا بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولم يرد أن واحدا من الصحابة تكلم في مسائل القدر أو تجادلوا في مسائل القدر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لا يعرف عن أحد من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تكلموا في القدر أو تجادلوا في مسائل القدر. والحادثة الوحيدة التي سجلت في ذلك لم تكن من قبيل الجدل والتجادل، الحادثة الوحيدة التي سجلت في ذلك بين الصحابة لم تكن من قبيل التجادل بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما كان هذا موقف عرض، فكان ولا بد أن يكون فيه قول ورأي في المسألة، فكان هذا موقف عرض. وهذا الموقف هو لما قدم عمر رضي الله عنه على الجيوش الإسلامية في الشام، لما كانت الفتوحات عمر رضي الله عنه خرج يعني في وقت إلى الشام يقصد جيوش الشام ليزور هذه المنطقة، فسمع عمر رضي الله عنه بالطاعون الذي كان في هذه المنطقة، طاعون عمواس ونحو ذلك، فسمع عمر رضي الله عنه بهذا الطاعون في مدينة عمواس وغيرها من بلاد الشام، فأمسك عمر عن الدخول، لم يدخل المدينة هذه، أمسك. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو كان غيرك يا أبا عبيدة لكان لي معه شأن، نفر من قدر الله إلى قدر الله. احنا بنفر من الطاعون اللي في هذه البلدة لا ندخل، نفر الى قدر الله لاجل النجاة. هذا هو التصرف الصحيح، هذا من باب مباشرة الاسباب. يعني لو ان انسانا قالوا له هناك لص على ناصية الطريق يقف يقتل كل من مر ويأخذ ماله، ماذا سيفعل؟ سيمر ويقول هذا قدر الله، أم أنه مأمور أن يسعى في الأسباب؟ بلا شك هو مأمور أن يسعى في الأسباب. ولذلك هذا الذي فعله عمر، قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، وهذا أمر مضطرد. أنا عندما أجوع أترك نفسي للجوع وأقول هذا قدر الله، أم أنني أفر من قدر الجوع إلى قدر الشبع لأجل عدم الهلاك، أفر من قدر الظمأ إلى قدر الري وهكذا. فقال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له عمر رضي الله عنه مثلا عقليا كما ضربت أنا الآن بعض الأمثلة، قال أرأيت إن كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصيبة والأخرى جذبة، معك إبل أنت، الإبل بتاعتك نزلت في وادي له عدوتين ساحتين، يعني ساحة خصبة وساحة جذبة ما فيهاش حاجة، قال أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ ما هو كله بتقدير الله، لكن أنت عندما تنزل إلى هاتين يعني الساحتين هل ستقف وتقول كله بقدر الله، أم تسعى في أن تأخذها إلى الخصبة؟ بلا شك ستسعى إلى أخذها إلى الخصبة، وهذا فرار من قدر الله إلى قدر الله. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال هذا الكلام لم يكن عنده نص، فجاء بعد ذلك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزلتم بأرض فيها الطاعون فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا. فقال الحمد لله، هذا وافق يعني ما قال عمر، إذا جئتم إلى أرض فيها الطاعون ما تدخلوش، أما لو كنتم داخلها لا تخرجوا. وهذا له تقدير وحكمة، وهو أنهم لو دخلوا فأصيبوا سيقال العدو، وإن خرجوا ففروا من ذلك وأصيب غيرهم سيقال العدو ونحو ذلك. ولذلك فهذا تقدير الله عز وجل، وهذا تصرف الشرع كذلك في هذه المسألة. إذن الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلموا في القدر بعدما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يعرف عنهم أنهم تجادلوا في القدر ولو مرة واحدة. وأما هذه الحادثة فإنما كانت هي واقع هم يتكلمون فيه وليس مجرد جدال في القدر. وظل هذا الأمر في المسلمين كذلك والحمد لله، إلى أن كان زمن رجل يقال له سنسويه أو سوسن، رجل يقال له سنسويه أو سوسن من أهل العراق، هذا أول من أثار الجدل في مسألة القدر بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان من أهل البصرة ويقال له سنسويه أو سوسن كما قال الأوزاعي، أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد، دول رؤوس القدرية، أخذوا عن هذا الرجل سوسن أو سويسن هذا أو سنسويه هذا، أخذوا عنه الفقرة دي من الكتاب تحديدا يعني قدرا، سبحان الله ذكرتني بحادثة يعني هي ذكرى وهي في ذات الوقت فيها درس في الحقيقة. كان الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى كان بيشرح من هذا الكتاب الذي بين يدي هذا أخذ منه، وهو كتاب الإمام بالقضاء والقدر للدكتور عمر الأشقر في أول ما نزلت هذه المجموعة يعني من نحو حوالي 25 سنة تقريبا. فكان الشيخ بيشرح في مسجد، أذكر مسجد اسمه مسجد بكري في منطقة كامب شيزار، فبينما الشيخ يشرح وأنا فاكر في نفس الفقرة دي كده، فقام له شاب من أو شخص يعني من آخر المسجد وقال له أنتوا هتفضلوا قاعدين تتكلموا وتقولوا سنسويه وسوسن والمسلمين بيتقتلوا في كل مكان؟ فالشيخ قال له طيب بعد الدرس اتفضل اسأل كما شئت. فقال لا انا مش بسأل، انا بعترض، انتوا ازاي انتوا اللي بتعملوا دوت؟ المسلمين بيتدبحوا في البوسنة ومش عارف، مش فاكر كان ايامها البوسنة ولا كان حاجة تانية، لا بس اظن حاجة تانية يعني. فقال الشيخ طيب تفضل بعد الدرس، وهو مصر يفسد الدرس. ففطن الشيخ لذلك، فقال له الشيخ طيب انت الان يعني تمارس علينا يعني ديكتاتورية، وإلا لو أننا سألنا الحضور وقلنا أن نتكلم أو لا نتكلم ما رأيك؟ فسكت. قال الشيخ نسأل الحضور، الإخوة الحضور تريدون أن نكمل الدرس ونتكلم كما نسير في الدرس ولا نتوقف على رغبة الأخ وننظر في موضوع نتكلم فيه؟ فقال الإخوة جميعا لا بل نكمل الكتاب. فقال الشيخ اذا تفضل وبعد الدرس اسأل كما شئت. فقام يهلل ويهيج المسجد ونحو ذلك. فقال للشيخ، قال له الشيخ انت لا تريد الا التشغيب، وده للأسف ديدا هؤلاء، ادي 25 سنة تقريبا ديدا هؤلاء وهم لا يفعلون شيئا، وهم لا يفعلون شيئا، كلام بس. المسلمين بيتقتلوا في كل مكان، وانت كنت بتعمل ايه اياميها؟ انت كانش وراك غير انتخابات مبارك او اللي قبل مبارك متهيألي كمان، كانش وراك غيره، ادي اللي انت كنت بتعمله. والمسلمين بيتقتلوا في كل مكان وانتوا قاعدين تتكلموا في سوسن وسويسانة. طيب خليه البعيد على جهله، وادي جهله ادى به الى ماذا؟ والحمد لله من تعلم افاده والحمد لله هذا العلم، والا يعني مسائل الايمان بالقضاء والقدر يظهر اثرها في سلوك هؤلاء حتى الان في منهجهم. ان الكرسي مشي لا هنولع الدنيا كلها، هنحرق الارض كلها عشان نرجع الكرسي تاني، مع انه مفيش نظر لا شرعي ولا نظر في مسائل القضاء والقدر ولا كذا ولا نحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فنعود نقول ان اول من تكلم في مسائل القدر بالجدل رجل يقال له سنسويه هذا، ثم اخذ عنه معبد الجهني وأخذ عنه غيلان الدمشقي بعد ذلك. قال يونس بن عبيد أدركت بالبصرة، أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عواف، وغير ذلك مما ورد عن الصحابة رضي الله عنه. فأما واصل ابن عطاء رأس الاعتزال فقد زعم، وهذا أخذ عنهم بعد ذلك، يعني واصل ابن عطاء أخذ عن هؤلاء اللي هو رأس المعتزلة، فقد زعم أن الشر لا يجوز إضافته إلى الله لأن الله حكيم. وعلي بدأ يتكلم في مسائل القدر أنه ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز أن يخلق الشر، وعليه نشأت العقيدة الماجوسية في القادرية والعياذ بالله، أن هناك خالق للخير وخالق للشر. وهكذا كان هؤلاء أول من تكلم بذلك في الأمة الإسلامية. نعود إلى شرح الشيخ الفوزان. قال قوله منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله عند جميع الأمم، لأن القدر سر الله والسر لا يمكن الإحاطة به، يقول الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال ولا يحيطون به علم، وقال تعالى لا آسف قال لا تدخل في شؤون الله عز وجل، لا تدخل في شؤون الله عز وجل لكن عليك بشؤون نفسك، أي يعني هذا كلام من الشيخ، يعني عليك بالعمل الصالح وترك الذنوب وبالتوبة منها، وحاسب نفسك ما دمت على قيد الحياة، اشتغل ونفسك. أما أن تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان ولماذا يكون، وإن كان الله مقدر المقادير فأنا لست بحاجة للعمل، هذا كلام باطل ولا قيمة له. ولما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتكل على كتابنا، يعني الشيخ يقصد بعبارة الصحابة، يعني قال أحدهم، يعني قال أحد الصحابة يا رسول الله ففيما العمل، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، قال ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: فأنزل الله تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، ثم استدل بالآيات، وسبق أن تكلمنا حول ذلك تفصيلا. قال: فأنت تفعل السبب إما في نجاة نفسك وإما في هلاكها بأفعالك التي تفعلها باختيارك وإرادتك. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها. قوله: ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. نهى الله الخلق الأنبياء وغيرهم عن الكلام في القدر، والأنبياء ما ذكر عنهم أنهم اعترضوا على القدر أبدا، لأنهم يعلمون عظمة الله جل وعلا وحكمته، ويستسلمون ويتأدبون مع الله جل وعلا، ويسألوا ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة. فالأنبياء لم يسألوا عنه، وكذلك لم يسأل عنه أتباع الأنبياء قط. ما سمعت أبدا عن صحابي من الصحابة رضي الله عنهم يعترض على مسائل القدر، ويقول مثلا الشر كيف يخلقه الله ونحو ذلك، كما قال أهل البدع بعد ذلك. قال: إنما كان الأنبياء وأتباعهم يتجهون إلى العمل ويعنون به، وما كانوا يسألون عن القضاء والقدر إلا من باب الاعتقاد والإيمان به. والإيمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والأوهام والأحزان. قال صلى الله عليه وسلم: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. كل هذا في الحقيقة احنا تقدم الكلام عليه تفصيلا. قوله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع. لما ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة أنكر الصحابة عليهم غاية الإنكار، وحذروا منهم، وبينوا أن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من لم يعتقد هذا فإن الله يحرقه بالنار. هكذا اتفقت كلمتهم لما ظهرت فرقة القدرية في وقته. وسبق أيضا أن فصلنا الكلام عن القدرية وما انحرفوا به في مسألة القدر، حيث غلبوا إثبات القدر في حق، حيث غلوا في إثبات إرادة العبد، فقالوا أن العبد يخلق الشر، والله لا يخلق الشر. ومن هذا الباب أوتوا، فصاروا ثانوية، يعني يعتقدون بإلهين، وهذا هم الثانوية، والمجوس ثانوية. ولذلك كما جاء في حديث، واختلف العلماء في سنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم ثانوية، يعني يعتقدون أن للكون إلهين، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، والذي يخلق الخير عندهم هو الإنسان، الشر عندهم هو الإنسان، الله لا يخلق الشر. ظنوا أن هذا تنزيها لله تعالى، وهذا والعياذ بالله كفر بالله تعالى، لأنهم جعلوا مع الله خالق، والله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون من خير وشر. وسبق أن فصلنا الكلام عن مسألة يعني خلق الخير وخلق الشر. قال قوله: فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، هذا هو الواجب عليك. نحو القضاء والقدر، التسليم لقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض عليه، واعتقاد أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعمله، فالخلل إنما هو من عندك أنت، فبدل أن تلوم القدر عليك أن تلوم نفسك وأن تتوب إلى الله، فلا أحد يمنع من التوبة، والله يقبل التوبة ممن تاب، فلماذا تشغل نفسك بشيء ليس لك منه مصلحة؟ فعليك بالتسليم والانقياد وعدم الخوض فيما لا يعنيك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وأمور القدر والجدل يعني في القدر مما لا يعني الإنسان، لأن هذا سر الله كما تقدم. قال: قوله اعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. قال: أي اعتقد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا تتهم الأحاديث أو تشك فيها ما دامت ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست مجالا للتردد. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأمثال هذه الآيات، فالواجب عليك الامتثال والتسليم والانقياد. قوله في جملة الأشياء يعني في كل الأشياء، يعني مش جزء من الأشياء، إنما في جملة الأشياء يعني في كل الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم وبينه، وأكمل الله به الدين، ولا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واسكت عما سوى ذلك، هذا كما في الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم، غير نسيان فلا تسألوا عنها. ومنها مسائل القدر. قال: أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاجه في دينك أو دنياك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك عندما تسأل أنت عن القدر تسأل فيما لا يعنيك، لأن هذا سر الله. الله عز وجل هو الذي خلق وملك، وهو الذي له حق التقدير والقضاء بما يشاء في خلقه وملكه، ولذلك لو سألت فيما لا يعنيك. أما ما لا تحتاج إليه فالسؤال عنه من الفضول، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فتكون أسئلتك بقدر حاجتك، ولا تسأل عما لا تحتاج. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال في القدر، والجدال هو أن يتكلم الناس بكلام يجر إلى باطل. أما الكلام في القدر من باب البيان والرد على أهل البدع وتفنيد شبههم ونحو ذلك، هذا مأجور من يتكلم به، ليس هذا من الجدال، إنما هذا من الدفاع عن هذه القضية. ولذلك فإن علماء الإسلام في كل تصانيفهم في العقائد لابد أن يتكلموا عن القدر وبيانه وما تعلق به من مسائل، وما كان كذلك فيه من مغالطات من أهل البدع وكيفية الرد عليه. فهذا كله لا يدخل في النهي، بل هذا من الواجب، لأن هذا إنما هو دفاع عن الدين ودفاع عن العقيدة الصحيحة. أما المنهي عنه فهو أن يتجادل الناس بالذي يجر إلى